مثل هذه له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبدأنا في الدرس السابق في كتاب الطهارة، ودخلنا في باب أقسام المياه، وخلاصة ما أخذناه في الدرس السابق أن الله عز وجل خلق الماء طاهرا مطهرا، ولا يخرجه عن الوصفين عن الطهارة والتطهير إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسات، سواء تغير الريح أو الطعم أو اللون لنجاسة تخالط فيصير نجسا، وأما إذا تغير ببعض الطهارات إذا تغير من بعض الطهارات فإنه لا يزال طاهرا، وإذا تغير وأخذته عن اسم الماء المطلق كان يصير مرقا أو عصيرا فإنه يخرج عن كونه ماء ولا يصلح للتطهير. وفي هذا اليوم نبدأ بالفصل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الثاني النجاسات. قال: أحكام النجاسات. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا. بدأ الشوكاني رحمه الله بتحديث أنواع النجاسات، وذكر غائط الإنسان وهو مجمع على نجاسته، ومما استدل به على نجاسته في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا فليحط فيهما. وحديث أبي هريرة عند أبي داود بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وهذا الأمر مجمع عليه. قال رحمه الله تعالى: وبوله. ونجاسة البول أيضا بول الإنسان مجمع عليه، ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عند أن مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فجعل على كل قبر واحدة، قال: لعله يخفف عنهما ما لم يجدتا. قال الشوكاني رحمه الله: إلا الذكر الرضيع. اكتفى الشوكاني بول الذكر الرضيع من النجاسة، فظاهر كلامه أن الذكر الرضيع لا يعتبر بوله نجسا، والصحيح أن بوله يعد من النجاسات، إلا أن الشرع جاء بالتخفيف في تطهير نجاسته. ففي مسند أحمد من حديث علي بن أبي طالب وأبي قتادة، وجاء أيضا من حديث أبي السمح عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش بول الغلام. وفي بعض الروايات: ما لم يطعم، ما لم يبلغ 10 طعام. فهذه الأدلة تدل على أنه أيضا نجس، إلا أن نجاسته مخففة، فالنجاسة حافظة. ولذلك تعقب بعض أهل العلم على الشوكاني حين استثنى الذكر الرضيع من النجاسات، فهو أيضا نجس ولكنه نجاسة مخففة، ويغسل بول الجارية. وما ضابط الرضيع عند أهل العلم؟ قال العلماء: المقصود به الذي ما يعتمد على اللبن، وإن أكل فأكل يسير لا يعتمد عليه، والأكل مستمر به الرضيع من بصر عليه. ولكن إذا بلغ إلى سن يعتمد فيه على الطعام فعند ذلك يغسل بوله كما تغسل سائر النجاسات، ولا يكتفى فيه بالنضج ولا بالرش، بل ينبغي أن يغسل ويدلك كسائر النجاسات. والرضيع هو ما دام في الحولين وما دام من يأكل الطعام، فإذا استغنى بالطعام فعند ذلك يغسل بوله. وهذا التخفيف من الشرع من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن كثيرا ما يحمل الذكر ويكون محبوبا أكثر ويحمل بكثرة، ربما أطال الثياب بكثرة، فلخص الشرع في ذلك بالرش والنضح، كما حصل ذلك أيضا في المذي. المذي الإنسان المذي من النجاسات، وجاء في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود وابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي يصيب الثوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح على ثوب. فهذا أيضا من التخفيف في نجاسة المذي، نجاسة المذي أيضا تعتبر نجاسة مخففة يكتفى فيها بالنضح على الثياب. قال الشوكاني رحمه الله إلا الذكر الرضيع، أي أن بوله ليس بنجس، وتقدم التنبيه على ذلك لأنه نجس ولكن نجاسته مخففة. قال ولعاب كلب اللعاب من النجاسات، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه أكثر العلماء، على أن لعاب الكلب يعتبر من النجاسات. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح الإمام مسلم، وأصل الحديث الصحيحين ولكن اللفظ لمسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء كذب إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، الأهن بالتراب أو قال في بعض الروايات ولهن بالتراب. وقوله في الحديث طهور يدل على أنه من النجاسات إذا ولغ فيه الكلب. وبقي الكلام على سائر جسد الكلب، فجمهور العلماء على أنه إذا كان لعابه نجسا سائر الكلب يعتبر نجسا من لحمه وعرقه، وهكذا أيضا ما يتعلق بمعنى جميع الجسد فهو يعتبر من النجاسات كله يعتبر كله نجسا. واستدل على ذلك بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد جرو كلب في بيته فأمر به أخرج، ثم أخرج فان نضحه على مكانه. وهذا القول هو المرجح وهو الصحيح، أن الكلب تعتبر كله نجس، وأن في ذلك لعابه أو لحمه أو عرقه فكله من النجاسات، لأن الكلب إذا كان لعابه نجسا فمن باب أولى روثه وبوله، وما اللعاب إلا متحلب من جسده. فالصحيح أن كل الكلب يعتبر نجسا، إلا أنه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لا يحكم على شعره بالنجاسات، على شعره وظاهره لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا أصابته رطوبة من جسد الكلب، فشعر الكلب وظاهره لا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا أصابه من عرق الكلب أو من لعابه. الله المستعان. ثم أيضا يتنبأ إلى ما يسمى بالسؤر، فإنه إذا أصاب الزنا وجب غسله سبع مرات وهو معلول، ليس ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يغسل سبع مرات الزنا ومرة من هذه الثلاث التراب. ويجوز عند أهل العلم أن يغسل سبع مرات ويزاد ثامنة بالتراب في حديث عبد الله بن المغفر عند إمام مسلم هو الثامنة بالتراب. ويجوز في هذه الغسل التي تكون مع التراب أن تكون في أول الغسل أو في آخره. وبقي أيضا الكلب إذا أصاب لعابه في مكان غير الإناء، كان يلعق في الثوب أو في مكان آخر، فبعض العلماء يقولون يغسله سبع مرات ويحتاجون للتراب. والصحيح أن الأمر بغسله سبع مرات جاء في الإناء فيقتصر عليه، وأما في غيره فيغسل حتى تزول أثر النجاسة. بقي أيضا إذا ولغ الكلب في طعام جامد بحث فيه، فمثل هذا يمكن أن يزال المكان الذي أصابه ريق الكلب أو لسان الكلب، ولا يلزم بعد ذلك تطهير ما سواه، لأنه مكان جامد لا تنتشر فيه النجاسة. قال الشوكاني رحمه الله: وروثا، أي أن الأرواث تعتبر من النجاسات، والروث يطلق على رجيع الحيوانات يقال فيها روث، وبعضهم خصها ببعض الحيوانات فقط كالحمار. والصحيح أن الروث عام يشمل رجيع الحيوانات مطلقا، فكلها يطلق عليها روث. والشوكاني رحمه الله عدها من النجاسات، عد الروث من النجاسات. والصحيح أن في ذلك تفصيل، فإن كان الروث من حيوان يؤكل لحمه فالصحيح أنه ضائع. فتعلمون حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها إن شئت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البعير ويطوف به حول الكعبة، ولكن أنه ربما أصاب خرج من الضوء أو الروث في المسجد الحرام. وكذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس الذين أصيبوا بمرض أن يأكلوا أن يشربوا من أبوال الإبل، وكان الصحابة رضي الله عليهم يتخذون الأبوال أدوية، فالروث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ولا دلالة على نجاسة، لا دلالة على نجاسة ذلك. وأما إذا كانت الروثة منهم ما يؤكل لحمه رجيع الحمار وكذلك الكلاب والخنازير وغيرها مما لا يؤكل لحمه ولا والذئاب والأسود والنمور وغيرها، فهذا يعتبر من النجاسات. لما حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الغائط أمر بثلاثة أحجار، قال ابن مسعود: فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا لكثر. حمله العلماء على أنه روث مما لا يؤكل لحمه جمعا بين الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة، اجتمع يجتمع الأدلة كلها حتى لا يحصل التعارض، فيقول ما يؤكل لحمة ليس لنجس، وما لا يؤكل لحمة يعتبر أرواحه من النجاسة. وأيضا إذا كان رجيع القادم نجسا فالإمداد أولى رجيع هذه الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. قال رحمه الله تعالى: ودم حيض، دم الحيض من النجاسات بإجماع العلماء. ويدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بإحجارة يصيب الثوب هذا من حيث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء. فدل على أن دم الحيض من النجاسات، وهذا مجمع عليه. ودم النفاس أيضا من النجاسات، لأن دم النفاس ودم الحيض أحكامها واحدة. وقد خص الشوكاني هنا رحمه الله خص الدم بدم الحيض ويلحقه النفاس، وهذا تقييد منه جيد. فقد توارد كثير من العلماء على أن الدماء كلها فتة، وهذا ليس عليه دليل. الدليل جاء بنجاسة دم الحيض، وكثير من الناس أو كثير من العلماء ألحق سائر الدماء، فعندهم جميع الدماء الخارجة من دم الإنسان تعتبر نجسة، وهذا ليس عليه دليل. والآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يدل على تحريم أكله، ولا يستفاد من ذلك أنه نجس. فدماء الجروح لا تعتبر نجسة، وهذا التقييد الشوكاني تقييد جيد، أن دم الحيض هو النجس. قال: ودم حيض ولحم خنزير. لحم الخنزير جاء فيه قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالضمير في قوله فإنه ذكروا أنه يرجع إلى اللحم فإنه رجس، وبعض العلماء قالوا الضمير يعود على جميع المحرمات، أي الميتة والدم ولحم الخنزير كلها رجس. هذا مما استدل به الشوكاني على نجاسة لحم الخنزير. وبعض العلماء قالوا لحم الخنزير من المحرمات ولكنه ليس بنجس، وقوله فإنه رجس قالوا لا يستفاد منها النجاسة، لأن الرجس يأتي بمعنى القدر ويطلق حتى على بعض النجاسات المعنوية، فقول الله تعالى: يا الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكلمة رجس تأتي للشيء المستقدر، سواء كان نجسا ليس نجسا. فبعض العلماء يقولون تحليل محرما أكله، ولكن يكون ظاهره طاهر، يكون طاهرا، ولحمه أيضا لا يحكم عليه بالنجاسة، ولكن أكثر العلماء على الحكم بنجاسته، أكثر العلماء على الحكم بنجاسته. الله المستعان. قال الشوكاني رحمه الله: فيما عدا ذلك خلاف. هناك أمور كثيرة لم يتكلم عليها الشوكاني رحمه الله، ثم أشار في هذا الموضع إلى أنه يصبح خلاف، ثم قال: والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح، من يعارضه ما يساوي أو يقدم عليه، أي أن الإنسان يبقى في الشيء على أنه ظاهر حتى يأتي دليل واضح ينقله إلى الحكم بأنه من النجاسات. وهذه قاعدة مهمة لك يا طالب العلم، أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا تحكم عليه بكونه نجسا إلا بالدليل الصحيح. لا تحكم عليه بكونه نجسا إلا بدليل صحيح صريحا في هذه المسألة. وهنا أمور اختلف فيها العلماء هل هي من النجاسات أم لا، وإن شاء الله يكون الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله، والله المستعان. تفضل عندكم شيء؟ عندكم شيء؟ حلو يا شيخ، عندنا سؤالين فقط يعني. الله يبارك فيك. يقول أحد الأخوات سمت طفلتها على اسم الصحابية حمد بن جحش رضي الله عنها، ولكن بعض الأخوات أنكرنا عليها هذه التسمية قائلين بأنه يكره التسمي بأسماء الصحابة الذين ذكر عنهم الوقوع في الكبائر، كون حمنا رضي الله عنها ذكرت في حديث الإفك، فهل لهذا القول دليل من السنة؟ هذا القول رضي الله تعالى عنها الصحابية وقعت منها زلة وخطأ، ترجى أن يكون الله عز وجل قد غفر لها، قامت الحج وثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الحج على من قذف عائشة رضي الله عنها إلا عبد الله بن أبي والمنافقين، جعل الحج عليهم يوم القيامة، وأن الصحابة الأجلة بن جحش وحسان بن ثابت وآخر ثلاثة أقام النبي عليه الصلاة والسلام عليهم الحج، فهم هذا أدلة، وتسمي بأسماء الصحابة والصحيحين أمر مطلوب ينصح به، ولا دليل على صحة هذا العمل، والله المستعان. طيب يا شيخ، في سؤال آخر يقول السائل: ما حكم من هاجر من بلاد الكفار ثم عاد إليه بعد أن تعرض لضغوط مالية في بلده؟ وهل لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعل هذا العمل؟ فلا يجوز الرجوع إلى بلده التي هاجر منها إلا أن يكون تكون زيارة لا تزيد على 3 أيام، أو إذا اضطر إلى زيارة لأمر آخر بدون نية الإقامة، وأما الرجوع للإقامة فيها فلا يجوز أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يهاجر في الأرض يجد له مراغما كثيرا وسعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله ابتلاه الله خيرا منه. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله وأن يتق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيجعل الله بعد عسر يسرا. فالإنسان مهما جاءت المضرور ليصبر وسيفرج الله عز وجل عليه، وليسه أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها، فإن هذا يعتبر من الكبائر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الرجوع عن بلاد الهجرة إلى بلاد الكفر. وهل ذكر اللعن عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حديثا فيه ذكر اللعن. الذي يذكره أنه جاء في بعض الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الكبائر، وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم عدوا ذلك من الكبائر. طيب جزاك الله خير يا شيخ، انتهت الأسئلة. آمين وإياكم.